بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط 28 والأخير، الله المستعان. يقول المصنف: الحرص على جماعة المسلمين. الحرص على جماعة المسلمين في الحقيقة اختيار موفق، أن يختم هذه الضوابط بهذا الضابط العظيم. الحرص على جماعة المسلمين، الجماعة الأم التي تجمع جميع المسلمين على اختلاف ألوانها ولغاتها ولهجاتها وأوطانها وحتى أعمارهم، أي شيء، المهم نحرص على الجماعة التي تجمع جميع المسلمين تحت الخلافة الراشدة، التي نرجو أن نكون لبنات في الإعداد لها وتهيئة المناخ لها، فهذا هدفنا ينبغي أن يكون. كيف نصل إليه؟ لنكون فعلا وحدة واحدة، لحمة واحدة، جسد واحد، بنيان مخصوص. يقول المصنف عليه رحمة الله: لا ينتصر هذا الدين إلا بالجماعة، ولا تقوى الجماعة إلا بالوحدة، ولا تتحقق الوحدة إلا بوعي أفراد الجماعة، ولا يوجد الوعي في الأفراد إلا بالتربية. الله أكبر، كلام في الحقيقة يكتب بماء الذهب، كلام يحتاج إلى تركيز وتدقيق ويحتاج إلى تدبر في الحقيقة. لا ينتصر هذا الدين إلا بالجماعة، أي أن النصر الحقيقي للإسلام، التمكن وسيادة البشرية وإظهار الحق وتعبيد الخلق لله عز وجل، لا يكون إلا بالجماعة التي تجمع جميع المسلمين في يعني دائرة واحدة، في عمل مشترك، في وحدة، في ألفة، في تناغم، كروح الفريق الواحد التي دائما ما نتحدث عنها. إذا نجحنا في إيجاد هذا المعنى، توهموا معي واستشعروا معي هذا المعنى، لو أن الأمة الآن في أفريقيا وفي آسيا وفي سائر القارات الأخرى اجتمعت وائتلفت وكانت لها قيادة واحدة يقودها العلماء الحل والعقد، وأزعمت بكليتها لله عز وجل ولرسوله، ودانت لهذا المنهج، وصبغت الحياة بصبغة الإسلام، هل سيقف في وجه أحد على وجه الأرض؟ لا والله أبدا، لا والله أبدا. هل هذا سيأتي؟ نعم سيأتي، وستكون خلافة على منهج النبوة بالله تبارك وتعالى. لكن هل أنت عامل ليكون لك بصمة أو أثر، ولو يعني بخطوة، ولو بكلمة، ولو بجهد، ولو بمال، ولو بنصيحة، ولو بصبر على أذى، ولو ولو ولو، ابحث لنفسك عن دور، ابحث لنفسك عن دور، لأن هذا الأمر كائن بالله تبارك وتعالى، فإن لم يكن لك فأنت تضيع عن نفسك فرصة ثمينة وعظيمة ستندم عليها كثيرا. لكن اسمع: ولا تقوى الجماعة إلا بالوحدة، بالوحدة والاتحاد، ماشي؟ ولا تتحقق الوحدة إلا بوعي أفراد الجماعة، ولا يوجد الوعي في الأفراد إلا بالتربية. أنا أريد أن أقف هنا وقفة مهمة جدا جدا، كأنه يقول الطريق لهذا الحلم الذي يعني مر بنا كطيف الآن، أن نجتمع ونتحد وأن نكون فعلا جماعة واحدة كمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا الحلم لا سبيل الوصول إليه إلا من خلال التربية. وعلماء التربية يقدمون أول ما يقدمون التربية النوعية، تربية الكوادر القادة، الكوادر النابغة، الكوادر الواعدة، الكوادر التي تنطلق بهمة عالية بجدية، الكوادر التي تعمل بكامل الجهد والطاقة، الكوادر التي عندها شعور بثقل الأمانة وعظمها، شعور بخطورة المرحلة، شعور بمكر وكيد الباطل، لذلك تعمل ويتحمل هم هذا الدين وتقدمه على سائر. يا جماعة، لا نجاح ولا تقدم لنا إلا حينما نهتم بالتربية. التربية التي ستخرج اللبنات الصالحة، سواء التربية النوعية وما عداها من أنواع التربية. في الإطار العام لتحسين ثقافتنا، لأن الثقافة الموجودة مع الأسف الشديد تحتاج إلى إعادة صياغة كما سيأتي، تحتاج إلى إعادة صياغة الثقافة التي لدينا. الثقافة التي لدينا لا تؤهل لتخريج مثل هذه اللبنات، لأن نحتاج يعني إلى فهمها والارتقاء إلى مستواها، وهذا لا يكون إلا بشعورنا بالمسؤولية وشعورنا بالخطر، وأننا فعلا مؤتمنون على هذا المنهج لم نؤدي له حقه علينا، حتما سيقيض له من يقوم بهذه المهمة العظيمة وينجح فيها. يقول: والنصوص، اللهم استعان، والنصوص المؤكدة على وجوب الاجتماع والمحافظة على الجماعة كثيرة، التي تدعون لذلك في القرآن والسنة. فالمحافظة على الجماعة فريضة لا يجوز الإخلال بها بسبب ترك مستحب أو واجب فرضي. يعني أنت يجب عليك المحافظة على الجماعة وعلى كيانها وعلى فهمها وثقافتها وأدائها وحركتها وفكرها إلى آخره، ماشي؟ وهذا أمر في غاية الأهمية، واجب من الوجوبات الشرعية. يقول: فإن اجتماع المسلمين فرض واختلافه محرم، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا الدعوة للوحدة والاتحاد والاجتماع لو أمسكنا بالورقة والقلم وحاولنا أن نفهرس لهذا الموضوع لوجدنا آيات كثيرة جدا وحديث كثيرة جدا جدا تدعون لهذا المعنى. لو نظرنا من أشهرها فقط المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، سبحان الله. يعني أنت في مواجهة وإن كان بنيانك موجود لكنه غير مرصوص، هذا هش يسهل أن يزال بأدنى مجهود. لكن لو كان بنيانك مرصوص متماسك مترابط متعاشق متناغم متآلف يعني متحاب، سيكون بنيان قوي جدا يصل بك إلى الهدف الذي تسمو إليه، إيجاد الجماعة الأم التي على منهج النبوة. ماشي إخواني؟ كما في الحديث، وهذا تمثيل رائع وبديع، كلكم يعرف هذا الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. أبلغ مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، أو أشهر مثال حتى نقول، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله رائع وجميل ومعبر وموضح، لكن هذا المثال مثال نهائي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. أيا كان الموقع، اللغة، اللهجة، اللون، ما يهمنا هذا، يهمنا أن نكون في واحدة في الأحاسيس والمشاعر، في الولاء والبراء، في الحب والبغض، في العطاء والمنع، في الإقدام والإحجام. يعني حركتنا واحدة منضبطة فيها تناغم فيها تناسق، هذا هو المعنى المطلوب. إذا نجحنا في إيجاد هذا المعنى سنصل إلى هدفنا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية. انتبهوا، هذا المعنى يقصد به الجماعة الأم التي لها الخليفة ولها الإمام والتي تقوم على شؤون الدين. لا يصح أن تأتي أنت وتخالف لمجرد أنك خالف تعرف، أو لهوى، أو مثلا شيء في نفسك، أو لأمر من الأمور. لا، لو وجدت هذه الجماعة لا يسعك أن تكون داخل المنظومة، لا تغرد وحدك، لا تنفرد، كن داخل المنظومة. فإذا فعلت خلاف هذا فهذا تهديد، هذه ميتة جاهلية، يعني وعيد شديد جدا. احذر، احذر أن تخالف يعني الجماعة إذا وجدت الآن على أقل تقدير حتى توجد. اعمل مع أقرب الجماعات إلى الحق في اجتهادك المرتبطة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أدي دورك على أكمل وجه. طلبت لمعاونة في أي أمر لنصرة الدين لنصرة الحق تقدم، حتى وإن اختلفت مع من دعوك في بعض الأمور تقدم لا تتأخر، وكل هذا من خلال الإطار الشرعي بالحسابات الشرعية. يقول: فهذه النصوص توجب الاجتماع وتحرم الافتراق وتحذر منه. قال الطحاوي عليه رحمة الله: ونتبع، أي أهل السنة، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا أخواني موضوع في الحقيقة في غاية الأهمية. يعني نحن معاشر أهل السنة والجماعة نحب هذا الاجتماع والائتلاف والاتحاد والوحدة، ونكره الشذوذ. أنا مش لوحدي، مش واقف لوحدي هناك بعيد. طالما وجدت يعني الجماعة التي تعي هذا المعنى وتفهم هذه المعاني الفهم الجيد. نعم. يقول: قال شيخ الإسلام: فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا الله على الكلام يا أخواني، كلام شيخ الإسلام كلام عجيب. يعني لو وجد في مكان من أمكنة المسلمين، دولة، بلد، مركز، قرية، نجع، ماشي، كن مع الناس، صلي بصلاتهم الجمعة والجماعات، لا تفارقهم. قد تجد فيهم من شذ، من ند، من يعني تغير، من تلبس ببعض المخالفات. حاول تقرب، حاول تخالط، حاول تنصح، وإلا فإن بذلت ما في وسعك ولم يكن ما تريد، خلاص لا يكون خلاص إلا وسعك. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم إيش؟ ها؟ خير الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأنت مطالب أن تختلط، وخصوصا في مثل هذه الأجواء الملبدة. نعم. ويقول ابن تيمية وهو يتحدث عن الخلاف في البسملة، يعني هذه بعض الأمثلة التي ضربها في بعض الأمور البسيطة التي يعني الخلاف فيها محتمل سواء معتبر، ولكن مع الأسف قد يترتب عليها شقاق وفراق واختلاف وتفريق للصف، ويضرب بعض الأمثلة لقاعدة مهمة جدا جدا جدا ننتبه لها في هذا الضابط من أهم المعاني التي مرت بنا. اسمع. يقول ويتحدث عن الخلاف في البسملة وما قد يجره من اختلاف بين المسلمين. يقول: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات. فكل مرة قلت لكم قاعدة نسيتوها: ترك المستحب مستحب لتأليف قلوب العوام. هذه قاعدة من قواعد شيخ الإسلام، ولعله هنا سيشير إليها. لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا. يعني مصلحة التأليف بين القلوب هي أصل كما سيأتينا كلامه بعد قليل. وهذه المستحبات يعني لو تركت من أجل هذا الأصل فهذا هو المقدم وهذا هو الواجب. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، اللي هي قصة إيش؟ لولا أن قومتي حديث عهد، كان عاوز يوسع الكعبة ودخل فيها الحجر إنه من الكعبة أصلا، لأن قريش لما هدمت الكعبة قصرت بها النفق الحلال، معناها كانت على الشرك والكفر، لكن ما يعني أرادت أن تضع شيئا محرم في بناء الكعبة لأنهم يعظمونها، فأخرجت منها الحجر وصنعوها على هذه، يعني بنوها على هذه الكيفية الموجودة الآن. فسأله كان يقول كان يتمنى أن يوسع الكعبة ويدخل فيها الحجر، ولكن ارتباط القرشيين بهذا المشهد الذي ورثوه كما هو، يعني لعله لو فعل يحدث في نفوسهم بعض الشيء، بعض الريب، بعض التردد، بعض النفرة، بعض الاختلاف، فترك. مع أن هذا كان يحبه النبي عليه السلام، تركه هو بنفسه ليبقى الألفة بينهم، بين المسلمين الجدد وبين المهاجرين الأنصار. يعني ما في داعي. تخيل هذا المعنى العظيم. وضرب أيضا مثال، وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متيمما وقال الخلاف شر. تعرف المسألة دي إيه؟ كان ابن مسعود يرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ القصر للحجيج الذين جاءوا بعيد يقصروا، وعثمان في هذه الرحلة بعد أن يعني تحلل من الحرم يتزوج بامرأة من مكة، فاعتقد اجتهد إمام مجتهد خليفة راشد اجتهد أنه مقيم فأتم الصلاة في منى. فابن مسعود غضب وقال ازاي، ولكن نظر في نبيه يصلي وراءه بصلاته، قال والله في التبتول قال خلاف شر يا جماعة، أنا أترك رأيي لرأي هذا الخليفة مع أنني على يقين أن الأولى كانت أولى، وصلنا خلفه لأن الخلاف شر، حاول ما تغيرش الخلاف. هذا كان بيدا السلف والعلماء أحيانا كانوا يتركون أشياء يعني رجحوها في المستحبات على غيرها نظرا لعمل أئمة أهل المكان والزمان بها. يعني مثلا يجي يصلي مع مثلا من يخالفه في المذهب في بعض المسائل، كانت مالكية شافعية احنا في حنابلة في بعض المسائل، كان الأئمة الكبار إذا جاء في محلة لإمام قريب مثلا أو مقدر أو له مكانة كان يعمل بعمله مع أهل المحلة حتى لا يحدث خلاف، حتى لا يكون شاذ بينهم، مسائل خلافية يعني تمشي فيها سعة. هذا من المعاني المهمة جدا للحرص على الأصل. يقول ويقول رحمه الله ولو كلام شيخ الإسلام، ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن. هذه مسألة ثانية. إمام المسلمين يرى شيئا أنه مستحب والمأمومون من ورائه لا يرون أنه مستحب، يقول لو تركوا هو مع أنه يراه مستحب عشان يألف قلوبهم عشان ما يخلفهم شيء كان أول كان أحسن. هذا حسن، هذا جميل. ثم يقول ويضرب مثلا بأداء ركعتين قبل الجمعة رغم عدم ورودها في السنة، فيقول إن كان الرجل يعني الإمام مع قوم يصلونها فإن كان مطاعا إذا تركها يعني تركوها وبين لهم السنة لم ينكروا عليه بل عرفوا السنة فتركوها حسن. يعني أنت عندك علم ومعك سنة وتعلم يعني أن هاتين الركعتين ليس عليهما دليل صحيح كسنة رتبة ماشي، ولكن الناس يصلونها وداوموا عليها، فإن كان بإمكانك تقيم الحجة وتوضح المحجة وتقنعهم بأنها ليست من السنة ولا يوجد دليل عليها صحيح، فلو كنت تتوقع أنهم سيتلقون كلامك بالقبول ويسلمون لما قلت فافعل واتركها حتى تقضي على هذه المخالفة. ماشي. الثالثة اسمع ماذا يقول، وإن لم يكن مطاعا إذا تركها ورأى أن في صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبولهم له ونحو ذلك فهذا أيضا حسن. شوف الجمال والروعة، يترك خلاص طالما ستكون سبيل لتأليف القلوب وجمع الشمل يتنازل عن رؤيته وعن اجتهاده في هذه المسألة حتى يعني يحرص على وحدة الصف وائتلافه. لذلك يا جماعة عندي يعني ملحوظة مهمة جدا أنصح بها الأخوة الخطباء والوعاظ والذين يقومون بالتدريس، إذا أردت أن تتكلم في مسألة ما في بدعة ما في مخالفة ما ولم تكن متقنا لطرحها وعرضها بأدلتها أنصحك أن لا تتكلم. ماشي. وإن كنت متقنا ملما بأدلتها ولكن عندك نسبة كبيرة من الشك أن يقبلوا نظرا لطبيعتهم لغلظتهم لجهلهم لتعصبهم مثلا أنهم لن يقبلوا، أنصحك ألا تتكلم فيها أصلا. هذه موازنة مؤامنة، هذا هو فوق المصالح والمفاسد. إذن هذه معاني إيمانية، معاني مهمة جدا للحفاظ على الأصل. نعم. ثم يقول: ويؤصل رحمه الله أمر الخلاف في الفروع في أصل عام. احفظوا هذا الكلام الجيد. ويؤصل رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية أمر الخلاف في الفروع في أصل عام، يحفظ الأصول ولا يفرط بها في سبيل شيء من الفروع، فيقول: اسمع، الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟ يا لروعة الكلام يا أخي. أصل الائتلاف والحفاظ على وحدة الصف هذا أصل من أصول الدين، أي أن الدين لا يقام إلا بهذا. والخلاف في المسائل الفرعية قد يكون خافي على البعض، قد يكون سهل وهين وبسيط، قد يكون خلاف سهل معتبر، فكيف تترك الأصل من أجل فرع؟ يا أخي عيب عليك، حتى ده مش فاهم الدين، أن أنت توقف على فرع صغير. الله المستعان. فكده لو تقول كنا زمان بنعمل إيه؟ كنا سمعنا وقرأنا خلاص ركعتين قبل بعد أذان المغرب وأصل المغرب طول سنة ماشي، وبعض السلف تكلم فيها وحافظ عليها، ودوما من السلف ما كان ينكر على من صلىها ومن لم يصلي ماشي. فكنا نعمل وينيبوا عند الكنيسة عشان الأذان، ونبقوا مرتبين مؤامرة، كانها مؤامرة، شوفوا أنا بعتبرها مؤامرة الآن، أتوب إلى الله من ذلك، ونقول أخ اللي عليه الأذان أذن مجرد لا إله إلا الله، قول الله أكبر وصلي السنة عشان إيه؟ العوام طبعا كانوا بيغلوا، المغرب غريب، جوهره فالتقطوها، مش عارفين القضيه، مش فاهمين القصه، واحنا مش فاهمين ازاي نخش للناس. فكان يعمل ايه الاخ فيع؟ على طول الله اكبر. يبقى الناس واقفين ايه؟ والله العظيم يا جماعه فاكر وسمع الكلام ده بقولي، وبعدين يشتموا لغايه لما خلصوا ركعتين. حصل منكم كده ولا ما حصلش؟ الاخوه الكبار شويه. ده كان واقع. ده جهل. لما الواحد قرا القاره بتاعت شيخ الاسلام ترك المستحب بمستحب لتأليف قلوب العوام، لأن المستحب هذا فرع وتأليف قلوب العوام إيش؟ أصل. فكيف تترك يعني تترك الأصل من أجل الفرع؟ يا جماعة نحتاج أن نتعلم والله، نحتاج أن نفكر في هذه القضايا يعني تفكيرا حقيقيا. نعم. يقول: ما أجمل هذا الكلام. الله أكبر. ما أجمل هذا الكلام من هذا الإمام الملهم، هذا المصنف يعلق على كلام شيخ الإسلام. تأليف القلوب أعظم من فعل المستحب الذي ينفر القلوب، وترك المستحب لأجل الاتفاق والائتلاف أحسن، وترك المستحب لدفع الخصام والشر أحسن، والاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين لا يضيع بسبب إقامة فرع من فروعه. الله أكبر. ما أجمل هذا التقعيد الذي يحتاجه كل طالب علم، بل كل مسلم للمحافظة على جماعة المسلمين وسد باب الخلاف بينهم. هذه أهم الضوابط التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في تعامله مع أخوانه المسلمين والدعاة الله عز وجل للمحافظة على سلامة إيمانه ووحدة أمته. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. والخاتمة، يقول المصنف عليه رحمة الله: هذه أهم الضوابط التي جمعتها من النصوص الشرعية مستأنسا بكلام علماء الأمة، أعتقد أنه يجب على كل مسلم أن يراعيها مع أخوانه المسلمين الذين اختلفوا معه في شيء من أمور الدين. ثم قال: ونحن في العصر، يا إخواني كأنه معنا الآن، مع أنه توفي إلى رحمة الله منذ فترة لا أعلم كم هي، لكنني أنظر إلى كلام هذا وكأنه يتحدث إلينا الآن ونحن نجلس. اسمع: ونحن في هذا العصر الحاضر، وقد تفرقت الأمة واشتهر كيد أعدائها لها، إن لم نحسن التعامل مع بعضنا ونحرص على جمع كلمتنا لمواجهة مخططات أعدائنا، وإلا فإننا سنخسر الدين والدنيا معنا. اسمع: ونحن نعترف بأن كثيرا من ثقافتنا السابقة لم يكن مؤصلا، وإنما كان يقوم على النظرة الآنية أي الوقتية التي لم تعتمد على البحث والدراسة المتأنية، ولا تأخذ بالحسبان النتائج مما ترتب عليه عجلة في إصدار الأحكام وعجلة في اتخاذ المواقف، فحصلت تصدعات كبيرة في الأمة. نعم والله، كلام يكتب بماء الذهب. مع الأسف الشديد اتضح لي، أنا أقول عن نفسي وعن أخواني الذين يعني عاشوا معنا هذا الكتاب وهي الضوابط، أننا فعلا استشعرنا أننا نحتاج إلى صياغة ثقافتنا من جديد. كنا على تهور وعلى اندفاع وعلى تسرع، كانت ثقافتنا مستنبطة من عواطفنا، من الموروثات القديمة، من عاداتنا وعرافنا وتقاليدنا، فسيطرت على أقوالنا وأفعالنا، فاندفعنا كثيرا، تسرعنا كثيرا، طاشت الأقوال وطاشت ردود الأفعال، أمر في منتهى الخطورة. والله أستشعر أن هذه الضوابط أتت في وقتها بالنسبة لي شخصيا، أنا أقول ذلك وأشعر بذلك، وأستحضر يعني أن الكثير منكم قال لي ذلك، إن لم أكن مبالغ يعني أغلب من حضر معنا الكتاب يستشعر ذلك. فعلا فعلا فعلا نحن نحتاج إلى صياغة ثقافتنا من جديد، ثقافة الاندفاع والتصرع والتحرك من منطلق العواطف أو العادات والأعراف والتقاليد أو العضلات حتى، خسرتنا كثيرا. موروث صعب جدا نتحرك منه في واقعنا، ومع ذلك يعني نرى الخسائر يعني متتابعة ولم نفق من غفلتنا بعد. لكنني أرى أن هذا الكتاب أمانة في أعناقكم أن تنطلقوا به لتتحركوا به فعلا، لنحرر ثقافتنا من الموروثات القديمة ونقوم بربطها بهذه الضوابط الفقهية النابعة من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم، والتي تعطينا التؤلة والتريث والنظر الصحيح السليم قبل صدور التعليق أو الفعل أو رد الفعل أو ما شابه ذلك. هذا من المعاني التي ينبغي أن نحرص عليها. يقول: ولهذا فنحن نهيب بإخواننا طلبة العلم والدعاة الله عز وجل، وأنا كذلك أبلغكم هذه الرسالة، أن يعيدوا النظر في مناهجهم وأساليبهم مع إخوانهم، فإن الأعراض معصومة كعصمة الدماء والأموال والوقوع في أعراض الناس أو التساهل فيها، فوق أنه من أعظم أسباب تفريق الأمة فإنه معصية لله عز وجل. يا الله يا الله على الكلام. يا إخواني، عيدوا صياغة التعامل مرة أخرى مع إخوانكم من المخالفين، حاولوا أن تترجموا هذه الضوابط، ستجدون الحركة المنضبطة التي فيها التؤذى والتريث والتعقل، والتي تضبط الأقوال والأفعال وردود الأفعال، ستعطي نتائج بإذن الله تبارك وتعالى مبهرة، ستأسرون قلوب كثير من هؤلاء، ستغيرون في واقع كثير من هؤلاء، سترتقون بأساليب كثير من هؤلاء، لأنك مطالب أن تفرض هذا الواقع الجديد على الناس. وإن لقينا في بداية هذا الأمر ما قد يؤذينا، نقول اصبروا وتحملوا الأذى وكفوا ألسنتكم، لأن مجرد الكلام في المخالف إثم عظيم، ذنب كبير، مصيبة والله، فضلا عن أنه يؤدي إلى الشقاق والفرقة والاختلاف. ثم يقول: والحرص على وحدة الأمة من أعظم الواجبات، بل من أصول الدين كما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى آنفا. يقول: أسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة إلى عزها ومجدها، وأن يرفع ما نزل بها من بلاء، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أقول له: جزاكم الله عنا خير الجزاء. ما أدعو الله أن يجعل هذه الضوابط في موازين حسناتك عند الله، كما ندعو الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها وبشرحها وبالتعليقات عليها، وأن أحملكم الأمانة أنكم مؤتمنون على هذه الضوابط، لأنها سبيل من سبل